وأما قول صلوا كما رأيتموني يصلي فهذا في الكيفية وليس في العدد. فلو أن الإنسان خالف في كيفية الصلاة لقلنا إن صلاته باطلة لأنه يخالف قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي. أما العدد فإنه لا حد له. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل سلني يعني اسألني شيئا تريده قال أسألك مرافقتك في الجنة قال فأعني على نفسك بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة ولم يحدد عليه الصلاة والسلام. فصلاة الناس الآن في التراويح 23 ركعة ليس من البدعة وليس بالمنكر. صحيح أن الأفضل الاقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة مع التأني والفسحة للناس من أجل أن يدعو الله عز وجل في حال السجود وأن يكثر من التسبيح في حال الركوع لا شك أن هذا هو الأفضل. لكنه لا ينكر على شخص زاد على 11 أو 13 فصلى التراويح 21 أو 23 ركعة أو أكثر كل هذا جائز. وينكر على بعض الأئمة السرعة. بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية يسرعون كثيرا في التراويح حتى إن الإنسان لا يستطيع أن يسبح إلا مرة واحدة تنسبح. وهذا لا شك أنه خطأ وأنه جناية وأنه إضاعة للأمانة التي جعلت على الإمام. فالإمام مؤتمن يجب عليه أن يؤدي الأمانة بحيث يعطي الناس فسحة يتمكنون من أداء السنة. نعم. يقول السائل وعمر رسول الخلفاء الأربعة الزيادة في الصلاة وهل تبت عنه. نعم. الذي قال يعني ركعتين ما زاد ما علمنا إلا في حديث بعد ركعتين. نعم. وهو الذي قال الصحابة رضي الله عنهم روي عنه في قيام الليل في رمضان وفي غيره أنواع من الصلاة. بعضهم يقصر عن 11 وبعضهم يزيد إلى 39 أو أكثر كما قال لنا أحمد رحمه الله أنه روي في ذلك ألوان يعني معناه أشياء متعددة وكلها جائزة. لا هو صحيح. يقول السائل فضيلة الشيخ هل المسح على الجبيرة أو الجرح؟ وهنا مسألة بعض الناس إذا صلى مع الإمام الذي يصلي 23 ركعة تجده إذا صلى 11 ركعة ترك الإمام. وربما يجلس بعض الناس إلى بعض في نفس المسجد في الحرم المكي أو في الحرم النبوي يتحدثون وهؤلاء لا شك أنهم أخطأوا خطأ عظيما. كيف ذلك؟ أولا أنهم أخطأوا في مفارقة الإمام والخروج عن الجماعة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يوافقون الإمام فيما هو أعظم من هذا. فعثمان رضي الله عنه في حجه أتم الصلاة في منى وأنكر الصحابة عليه ذلك حتى إن ابن مسعود استرجع لما بلغه هذا الأمر. ومع هذا كان يصلي مع عثمان أربعا يصلي أربعا وهو ينكرها. كيف تصلي أربعا وقد فقال الخلاف شرط. وهذا لا شك أنه غاية الفقه. فإذا كان الصحابة وافقوا الإمام فيما زاد على الركعات فكيف فيما زاد على الصلوات؟ ففعل هؤلاء مخالف لفعل الصحابة رضي الله عنهم. ثانيا أنهم حرموا أنفسهم قيام الليل. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. وهؤلاء انصرفوا قبل انصراف الإمام فيحرمون كتابة قيام الليلة كاملة. الثالث أنهم كما قلت ربما يجتمع بعضهم إلى بعض يتحدثون ويشربون الشاي أو القهوة فيشوشون على المسلمين ويجعلون المسجد محلا للسواليف وشرب الشاي والقهوة. رابعا أنهم بهذا العمل يفرقون جماعة المسلمين، فإذا نظر الناس إليهم قالوا لماذا تركوا الإمام، لماذا؟ فيحصل تفريق ويحصل تشويش على الناس، وهذا مما يدل على فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم. كثر قراؤكم يعني كثر من عندهم العلم لكن قل من عندهم الفقه في دين الله. وليس العلم هو الفقه، الفقه أن يكون عند الإنسان مدارك ونظر في الشريعة الإسلامية وقواعدها وما ترمي إليه من اجتماع الكلمة وعدم التنافر والاختلاف. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل المسح على الجبيرة أو الجرح يكفي عن التيمم؟ المسح على الجبيرة أو على الجبس أو على اللزقة التي تكون على البدن كافا عن التيمم، لأن هذا المسح يعتبر تطهيرا كالمسح على الرجل إذا كان عليها خف، فإن لا يحتاج إلى تيمم وهذا أيضا لا يحتاج إلى تيمم. نعم. يقول السائل ما حكم الإمارة في السفر؟ إيش؟ ما حكم الإمارة في السفر؟ هل هو للوجوب أم هل هو للوجوب؟ نعم. هل هو للوجوب أم للاستحباب مع بيان الدليل؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا عليهم أحدهم، وذلك لأن التأمير يؤدي إلى النفاق وعدم التنازل، وإذا لم يكن عليهم أمير صار كل واحد منهم يرى رأيا، وربما تنازعوا واختلفوا وحصل بذلك عناد. فإذا كان عليهم أمير فإن الأمير يرجع إليه فيما يوجه، وعلى هذا الأمير عليه أن يتقي الله عز وجل في رعاية هؤلاء الذين معه والذين أمروه عليه، فيختار ما هو أصلح وأنفع، وإذا أشكل عليه الأمر فإنه يشاورهم في ذلك ويتبع من يرى أنهم أعرف وأفهم، فإن تساوى عنده الناس لذلك فإنه يتبع الأكثر. فصار وظيفة الأمير أولا أن يمشي أو أن يسير في الناس على ما يرى أنه الأنفع والأفضل، فإن أشكل عليه فماذا يصنع؟ نعم، ماذا يصنع إذا أشكل عليه؟ يشاورهم. فإذا اختلفوا عليه فإن رأى أن بعضهم أفهم من البعض وأفقى من البعض أخذ برأيه، وإن أشكل عليه فإنه يأخذ برأي الأكثر. طيب فإن تساوى الطرفان، اثنان يقولان كذا واثنان يقولان كذا ولم يترجح عنده شيء، فإنه إن أمكن أن يأخذ برأي هذا مرة هؤلاء مرة وهؤلاء مرة فعل، وإلا أقرع بينهم. أما كون التأمير على الوجوب أو على الاستحباب فالظاهر أنه على الاستحباب، لأن هذا من باب الإرشاد والتوجيه وليس عبادة يؤمر بها فتكون حقا لله عز وجل، بل هذا من باب التوجيه والإرشاد، فيكون هذا الأمر للاستحباب فقط. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ ثبت في الأثر الصحيح عن علي بن أبي طالب أنه توضأ ومسح على نعليه ثم أتى المسجد وخلعهما ثم دخل المسجد وصلى. السؤال هل المسح على النعلين جائز والمسح على الحذاء جائز؟ على إيش؟ على الحذاء. هذا موضع اختلاف بين العلماء، هل يمسح على النعلين أو لا يمسح. فمنهم من قال إنه لا يمسح عليه لأن المسح إنما ورد على الجوارب وعلى الخفين، والأصل غسل القدم إلا بدليل صحيح. ورأى أن المسح على النعلين ضعيف. ومنهم من حمل على أن النعلين تحتهما جوارب فصار المسح في ظاهر الحال على الجوارب، نعم على النعلين وهو في الحقيقة على الجوارب. ومنهم من قال إن الرجل لها ثلاث حالات: الكشف والستر بالجوارب والخف والنعل. أما إذا كانت مكشوفة ففرضها الغسل، وإن كانت مستورة بالجوارب والخف ففرضها المسح، وإن كانت مستورة بالنعل ففرضها الرش. وربما يسمى الرش مسحا، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن الاحتياط بلا شك أن لا يمسح وأن لا يرش، لأن خلع النعلين سهل وليس فيه مشقة، فليخلعهما وليغسل القدمين. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم من خالف إجماع السلف في مسألة في الأصول أو الفروع؟ الإجماع حجة عند أكثر الأصوليين، فإذا أجمع السلف على مسألة فإنه لا يجوز الخروج عن إجماعه. ولكن الشأن كل الشأن في صحة الإجماع. قد ينقل الإجماع وليس بإجماع، أي أن بعض العلماء ينقل إجماع الناس السلف أو من بعدهم على شيء ثم لا يكون في ذلك إجماع. ومن أغرب ما مر عليه أن الإجماع أحيانا ينقل على خلاف إجماع آخر. رأيت بعض العلماء يقول: أجمع العلماء على قبول شهادة العبد. ورأيت بعض العلماء آخرين يقول: أجمعوا على رد شهادة العبد. كيف هذا الإجماع متناقضا. وإذا أردت أن تعرف أن بعض العلماء يتساهل في نقل الإجماع ترجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة، فإنه ذكر مواضع كثيرة نقل فيها الإجماع وليس هناك إجماع. فإذا ثبت إجماع السلف على مسألة أصولية أو فرعية فإن إجماعهم حجة ولا تجوز مخالفته. لكن الشأن كل الشأن في صحة الإجماع. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ: إذا ورد نصين، نص دلالته نصان دلالته إذا ورد نصان نص دلالته منطوقة ونص دلالته مفهوم مخالفة، فعند الترجيح بعض العلماء يقولون يقدم المنطوق على المفهوم، وبعضهم يقولون أن مفهوم المخالفة يخصص عموم المنطوق. الصحيح أننا نقدم المنطوق، لأننا إذا قدمنا المنطوق لم نخالف مفهوم المخالفة. فمثلا في الرضاع قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحرم المصفة ولا المصفة. وفي حديث عائشة أن الرضاع المحرم خمس رضعات معلومات، أن الرضاع المحرم خمس رضعات معلومات. فعندنا مفهوم وعندنا منطوق. الحديث الأول: لا تحرم المصفة ولا المصفة، مفهومه أن ما زاد عليهما فهو محرم. وحديث عائشة يدل على أنه لا يحرم أدنى من الخمس. فإذا عملنا بحديث عائشة فإننا لم نهمل الحديث الآخر، لا تحرم المصفى ولا المصفتان، لأن هذا حديث باق على دلالة صحيح، لا تحرم المصفى ولا المصفتان، وإنما محرم خمس بضاعات. فالصواب بلا شك أننا نقدم المنطوق على المفهوم، لأننا بتقديمنا للمنطوق على المفهوم لا نخرج عن دلالة المفهوم، بخلاف الأصل. يقول السائل: أنا من أحد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا من أحد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا أردنا أمر الناس بالصلاة يقولون لنا: لماذا لا تصلون أنتم أولا؟ فإذا صلينا نحن حين إقامة الصلاة تمادى هؤلاء الناس عن الصلاة، فهل يجوز لنا تأخير الصلاة للمصلحة؟ نعم، رجال الهيئة لهم إمرة ولهم سلطة على أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فإذا أمروا الناس بالصلاة وقال المأمور: لماذا لا تصلي أنت؟ فهو إنما يأمره بالصلاة دفعا عن نفسه وليس لله. هذا الذي قيل له صل، قال: ليش ما تصلي أنت؟ وش غرضه بهذا؟ هل غرضه أن يأمرك بالمعروف أو غرضه أن يدافع عن نفسه؟ غرضه أن يدافع عن نفسه. لكن نقول للهيئة أن يؤخر الصلاة من أجل أن يأمر الصلاة الناس بالصلاة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فوحرق عليهم بيوتهم بالنار. وإذا انطلق مع هؤلاء القوم وقد أمر من يصلي بالناس، لازم من ذلك ترك الجماعة. فللآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو للهيئة أن تؤخر صلاة الجماعة من أجل إقامة الناس للصلاة، وبإمكان رجال الهيئة أن يصلوا جماعة ولو بعد انتهاء الناس من صلاة الجماعة. نعم، سبع ونص. طيب، أظن الشمس طلعت الآن. طيب، وإلى ما بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا، طيب، سلام عليكم. السلام عليكم.